موجب العلم وانجب منه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت اذا شئت جعلت الحزن سهلا اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم. اما بعد فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في ذكر احكام الفديه. والفديه في اللغه كما هو معلوم تطلق على ما يعطى عند افتكاك الاسير، فاذا كان ثمه اسير واردنا فكاك هذا الاسير فالمال الذي يعطى من اجل فكاكه هو الذي يسمى بالفداء او بالفديه. واشار ابن نصر الله رحمه الله احد ائمه الحنابله الكبار الى معنى لطيف في تسميه الفديه بهذا الاسم، وذكر ذلك عنه الشيخ عثمان في حاشيه المنتهى، فقال رحمه الله: واطلاق الفديه في محظورات الاحرام فيه اشعار بان من اتى محظورا منها فكانه صار في هلكه يحتاج او يحتاج الى انقاذه منها بالفديه التي يعطيها. معنى عظيم. يقول: انما سميت الفديه فديه هنا لان من وقع في محظور من محظورات الاحرام فكانما وقع في مهلكه في هلكه، ومن وقع في هلكه فانه يحتاج ان يفتدي نفسه بشيء يبذله حتى ينقذ نفسه من هذه الهلكه. فتسميتها بالفدية هنا لم يكن عبثا، وسبب ذلك والله أعلم تعظيم أمر الإحرام، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن محظوراته من المهلكات، وهذا المعنى عظيم جدا. هذه الفدية هي الكفارة التي تجب على الإنسان عند الوقوع في شيء من المحظورات، فناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد محظورات الإحرام. وأيضا بعض الأشياء التي تجب من الدماء التي تجب ولو لم يكن بسبب فعل المحظور، كالدم الواجب في دم المتعة والقران، فهو ليس في الـ في الـ في الـ في الأصل ليس دم جبران وإنما هو دم نسك. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. إذن ذكر لك المصنف رحمه الله أن الفدية منها ما يجب بسبب الإحرام، بسبب كونه أحرم بالتمتع فيجب عليه بالتمتع، أو بكونه وقع في محظور بعد إحرامه من محظورات الإحرام فتجب عليه فدية، أو بسبب إحصاره عن الدخول بعد أن أحرم فتجب عليه فدية، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أو بسبب الحرم. فربما كان الإنسان ليس محرما أصلا ولكنه دخل حد الحرم، حد حرم مكة، فصاد فيه صيدا فتجب عليه فدية، ليس لكونه محرما وإنما لكونه صاد داخل الحرم، فهذه الفدية لم تجب لأجل الإحرام وإنما من أجل الحرم. قال رحمه الله: قال رحمه الله: وهي قسمان. شرع المصنف رحمه الله في تقسيم الفدية فذكر لك أن الفدية لا تخلو من قسمين لا ثالث لهما، إما أن تكون الفدية على التخيير وإما أن تكون على الترتيب. فأما التخيير فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى محلين يخير فيها المكلف بين أشياء، وهو المسمى عند الأصوليين بالواجب المخير. والواجب المخير هو عكس ايش؟ الواجب، لا، الواجب المعين. فالواجب من حيث ذاته اما واجب معين كصلاة الظهر والعصر مثلا فهو واجب معين، واما واجب مخير اي مبهم بين اقسام محصورة كما سماه الامام ابن القيم رحمه الله. يعني ليس واجبا عليك في كفارة اليمين أن تعتق فقط، فأنت لا يجب عليك أن تعتق رقبة في كفارة من عين، وإنما أنت مخير بين ثلاثة أشياء، هذا هو الواجب المخير. فذكر لك المصنف رحمه الله أن الفدية ما هي واجب مخير، ومنها ما هو واجب معين، والواجب المعين فيه ترتيب كالوضوء والتيمم، يعني مراتب. ابتدأ رحمه الله تعالى بالقسم الأول من الواجب المخير، الكفارة التي فيها تخير. فقال رحمه الله: فقسم التخير أولا رحمه الله: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية الآن سيذكر لك نوعين في الداخل. النوع الأول هو كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بدر أو نصف صاع من غيره. إذا هذه الكفارة الأولى أو هذه الفدية الأولى التي ستدرسها، وهذه الفدية عرفت عند الفقهاء بفدية الأذى، وسميت بفدية الأذى لأنها التي ذكرها الله عز وجل في كتابه بقوله: أو به أذى من رأسه، أو به أذى، فسميت فدية الأذى، أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك، فيه تخيير، والتخيير ظاهر لوجود أو، ومن المعلوم أن أو تدل على هذا المعنى. وهذه الآية فيها إجمال، لأنه قال: لك فدية من صيام كم يوم؟ أو صدقة كم الصدقة؟ أو نسك هذا الذبح، وهذا معلوم قد يعلم بأدلة أخرى، وعلى كل حال فيه إجمال. فأين البيان الذي فسر هذا الإجمال؟ حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والقمر يتناثر على وجهه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. ثم أمره فقال له: أنسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو أطعم فرقا بين 6 مساكين. هذا بيان لذلك المجموع. وهذا الذي ذكره المصنف: أنسك نسيك، هذا هو الأول، يخير بين ذبح شاة، أو صم 3 أيام، قال المصنف رحمه الله: أو صيام 3 أيام، ولم يقل المصنف رحمه الله متتالية أو متتابعة، صحيح؟ إذن يجوز ولو كانت متفرقة، فمن صامها ولو متفرقة برئت ذمته. أو أطعم فرقا، والفرق مكيال معروف يسع 3 آصع. أطعم فرقا بين 6 مساكين، وبناء عليه يعطي المسكين الواحد كم؟ يعطيه نصف صاع. ولذلك قال المصنف رحمه الله: أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. طيب من أين أتى المصنف بالمد البر؟ بمد البر، لأن لبعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في البر خاصة أنه أحسبه معاذ رضي الله تعالى عنه قال: ألا ترى أن مد من هذا يعدل مدين من غيره؟ قال: بلى. من ثم والمذهب عندنا في الأصول أن قول الصحابي يحتج به ويقدم على القياس، ومن ثم جاز في البر أن يكون مدا واحدا، إذ نصف الصاع كم مد؟ مدان، فيجوز في البر خاصة أن يكون مدا واحدا. هذه الفدية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله، إما أن يكون مدا من بر أو نصف صاع من غيره، أي مما يجزئ في كفارة، مما يجزئ في الفطرة. وسبق معنا أن الذي يجزئ في الفطرة في مشهور المذهب ما هو؟ البر أنت أخذناه، والتمر والزبيب والشعير والأقد فقط. طيب هذه الفدية التي تسمى فدية الأذى، متى نقول للمحرم تجب عليك فدية أذى بهذا التخيير؟ قال لك المصنف: عند اللبس، قال في فدية اللبس. إذن لو لبس المحرم مخيطا أو تطيب قصدا، هذا سبق معنا في المجلس، قصدا شم الطيب قصدا، أو مس بيده ما يعرف بها قصدا، أو استعمل الطيب في طعام وشراب بحيث يظهر طعمه أو ريحه، أو غطى رأسه، قال المصنف تغطية الرأس، أو غطى رأسه عامدا أو جاهلا أو جميع عامدا فقط كما قال هناك تعمد، أو غطت الأنثى وجهها بغير حاجة أو بغير السدل عند الحاجة، أو أزال أكثر من شعرتين، لأنه سبق أنه في الشعرة الواحدة والشعرتان والشعرتين مسكين ومسكينة، وفي الظفر والظفرين مسكين ومسكينة، فإن كان أكثر من ظفرين ففيه فدية الأذى. أو نظر نظرة ولم يكرر، نظر نظرة فأمنى. انتبه لقيدين، القيد الأول أنها نظرة فخرج به تكرار النظر، والقيد الثاني أنه أمنى فخرج به إيش؟ المذي. فلو نظر نظرة فأمذى، نظر نظرة فأمذى فلا شيء. أما لو نظر نظرة فأمنى فإنه تلزمه فدية الأذى. ولم يفرق المصنف رحمه الله تعالى هنا بين ما قبل التحلل الأول وما بعده، لأن الحكم واحد هنا. أو باشر بغير إنزال مني، باشر زوجته، قبل، لمس لشهوة، ضم لشهوة، فعل أي شيء بمس بمباشرة للجلد للجلد بشهوة، لكنه لم ينزل، فما الحكم عليه؟ ماذا؟ فدية أذى. طيب، بناء على هذا نعلم أن ما نسمعه في بعض الأحايين من بعض الناس يسأل من يظنه شيخا أو طالب علم فيقول له أنا لبست المخيط أو شيء، فيقول له عليك دم، يقول أنا غطيت رأسي، يقول عليك دم، يقول تطيبت، عليك دم. ماذا سيفهم هذا المستفتي المسكين من الدم هذا؟ سيفهم مباشرة يذهب ويذبح، صحيح؟ سيفهم أنه واجب عينه. وهل هذا هو الذي أوجبه الله عليه؟ لا. وقد يكون الرجل حريصا على الخير، وقد يكون في أزمة مالية، وقد يكون لا يعلم بالرخصة الشرعية، فربما يتحمل مالا وربما يضيق على نفسه في شيء وسعه الله، وهذه مصيبة. هذا للأسف نسمعه كثيرا، عليك دم، عليك دم، في أشياء لم يأمر الله عز وجل فيها بالدم. هذا إذا المصنف انتهى من القسم الأول من التخيير. من الأشياء التي فيها تخيير ولم ينص عليها المصنف وهي مهمة، منها الوقع في العمرة. الوقع في العمرة فيه فدية أذى، وسيذكر المصنف فيه شأن إنه لم يبين هذا بالتفصيل، وهذا فيه فتوى لابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالوقع في العمرة إذا وجدت في كلام فقهائنا أنهم يقولون فيه شاة، فيعنون بالشاة هنا ليس عينا، وإنما يقصد يقولون كفدية أذى، وهذا يذكرونه في الشرح. حتى المصنف عندنا هنا قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. هذه الشاة ليس المراد بها عينا، وإنما المراد بها كفدية أذى. هذا سنلبي عليه في المفهوم. المهم أن مما فيه التخيير ماذا؟ إيش؟ الوقت في العمر. ومما فيه فدية الأذى أيضا المذكورة لو كرر النظر فأمذى، لو كرر النظر فأمذى، سواء قبل التحلل الأول أو بعده. أو باشر دون الفرج فأمذى، انتبه، باشر إيش قلت أنا؟ فأمذى، ولم أقل فأمذى، سواء قبل التحلل الأول أو بعده، فكل هذا فيه فدية أذى على التخيير. طيب، باشر دون الفرج ولم يمني ولم يمذي، ها إيش؟ فيه فدية أذى أيضا. إذن اعتزل النساء جملة وتفصيل إلا في الكلام، الكلام الذي ليس فيه رفض. طيب، قال المصنف رحمه الله ومن التخيير، إذن سيذكر لك النوع الثاني من التخيير. قال رحمه الله ومن التخيير، قال رحمه الله ومن التخيير جزاء الصيد هذا الذي نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومن يقتل منكم متعمدا فجزاء، ومن قتل منكم متعمدا جزاء مثل ما قتل. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. ها هديا بالغ الكعبة، هذا الأول جزاء مثل ما قتل من الله، أو إيش كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبالا. كم شيء؟ ثلاثة أشياء. إذن هو مخير بين ثلاثة أشياء. قال المصنف رحمه الله: يخير فيه بين المثل من النعم، هذا هو الأول، فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن لو صاد مثلا، لو صاد مثلا نعامة، فالنعام هل هو حيوان بري أو بحري؟ بري. مأكول أو لا مأكول؟ متوحش أو مستأنس؟ متوحش. إذن هو صيد، فلو صاده فماذا نقول له؟ نقول له: يجب عليك أولا أن تخرج مثله من النعم، يعني من بهيمة الأنعام. إذن لا يظن النظام أن الواجب عليه هو أن يذهب يأخذ نعامة ويذبحها ويفرقها على المساكين، لا، لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. كيف يكون مثله؟ يعني المراد شبهه. إذا نبحث عن أقرب الحيوانات التي تشبه النعامة من بهيمة الأنعام، فأي بهيمة الأنعام أقرب للنعامة؟ هل هي الشاة أو البقرة أو البدنة؟ قضى الصحابة أن الأقرب إليها هو البدنة، كما سيأتي إن شاء الله أن الأقرب إليها بدنة. إذا نقول له: الخيار الأول في النعامة هو أن ماذا؟ أن ينحر بدنة ويفرقها على المساكين. فإن قال: لا أريد ذلك، نقول: لا بأس. قال المصنف: يخير بين المثل من النعم. الثاني ماذا؟ أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين إلى آخره. أو ماذا قال الله عز وجل؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هنا يأتي السؤال: كيف نعرف هذا المثل؟ كيف نعرفه؟ الله سبحانه وتعالى قال لك: يحكم به ذو عدل منكم. فقال الفقهاء رحمهم الله، قال فقهاؤنا ونص عليه في الأقصى، أننا نرجع أولا إلى ما قضى فيه الصحابة، فلا شك أن الصحابة عدول وأنهم لا يتكلمون في شيء لا علم لهم به في شرع الله، فهم اجتمع فيهم أنهم عدول وأن لهم خبرة في الشأن، فما قضى فيه الصحابة فنقضي به، إذ إن مذهب إمامنا الاحتجاج بقول الصحابي ويقدم على القياس، أليس كذلك؟ بل ما لم يقضي فيه الصحابة نرجع فيه لقول عدلين خبيرين، عدلين خبيرين لهم خبرة بهذا الشيء. طيب، تقويم المثل، نعم هذا المثل. نأتي الآن للخيار الثاني: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. ماذا نفعل؟ نأخذ هذا المثل. ماذا قلنا في النعامة؟ ما مثلها؟ البدن. فلو أن هذا الرجل مثلا صاد هذا الصيد بين مكة والمدينة، وبين مكة والمدينة الأسعار من المدينة إلى في المملكة عموما السعر مثلا واحد، أن البدنة تقدر بكم؟ مثلا 5000 ريال مثلا. فقال: أنا لا أريد أن أنحر بدنة، لا أستطيع أن أذهب ولا أعرف كيف أين أوزعها ونحو ذلك، أو يعسر علي ذلك. فنقول له: أين محل التلف؟ قال: في هذا المكان. نقول له: كم سعرها في هذا البلد؟ قال: 5000 ريال. نقول: خذ 5000 ريال هذه، ماذا تفعل بها؟ تشتري بها التي هي قيمة المثل أو قيمة النعامة؟ قيمة المثل، انتبه. إذن تقويم المثل، يشتري بقيمة هذا طعاما. ماذا يشتري؟ أرز ولحم وطعمية وفول؟ لا، قال لك: طعاما يجزئ في الفطرة. وما الذي يجزئ في الفطرة؟ الأصناف الخمسة فقط على مشهور المثل. طيب كيف يوزعها؟ قال لك: يخير بين أمرين، إما أن يوزعها أمدادا، وإما أن يوزعها أنصاف آصع. فإن كان إذا اشترى بالمال برا فيقسمه أمدادا، يعطي لكل مسكين مدة، وإن اشترى غير البر، اشترى تمرا، اشترى أقطا، اشترى زبيبا، اشترى شعيرا، فيقسمه كم؟ أنصاف آصع، فيعطي لكل مسكين نصف صاع. فهمتم؟ طيب 5000 هذه كم تتوقع أن يشتري بها صاعا من البر؟ كم تتوقع؟ ها؟ كثير جدا. كم؟ وزن طن ونص. طيب يعني بالأصع كم تكون؟ 100 صاع يعني مثلا؟ لو قلنا 100 صاع وهو سيقسمها بالأمداد، يعني 100 تضربها في كم؟ في 4، إذن كم؟ 400 صاع. إذن 400 مد المعجرة، إذن يوزع 400 مد على 400 مسكين. هذا حل إذا هو لا يريد أن يلحف. طيب الحل الثالث، قال المصنف رحمه الله: أو نصف صاع من غيره، يعني من غير البر، يعني مما يجزئه الفطر. الحل الثالث: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبلا. ها، يعني عدل ماذا؟ عدل ماذا؟ عدل طعام المساكين. عدل طعام المساكين. طيب في المثال السابق لما الرجل فكر أن يشتري البر، وجد أن البر 100 صاع، إذن 400 مد، إذن 400 مسكين. قال: لا أريد أن أوزع هذا، أريد أن أصوم. أقول له: كم تصوم يوما؟ 400 يوم. قال: كثير 400 يوم. قلنا له: هل عندكم حل آخر؟ قلنا: الحمد لله عندنا حلول. الله عز وجل خيرك في الطعام بين ماذا؟ 5 أشياء. الفقهاء خيروك في الطعام بين 5 أشياء. لا تريد أن تقدره بالبر، قدره بالتمر. والتمر كم سيقسمه؟ نصف آصع، نصف صاع، يعني مدان فقط لكل مسكين، فراح يكون أقل من ذلك، صح؟ وإذا لم يعجبه هذا نقول: عندك الخيار الأول، اذبح بدنه وريح بالك. طيب هذا الكلام واضح وجميل في حال أننا عرفنا المثل، إما بقضاء الصحابة أو بحكم عدلين خبيرين، صحيح؟ لكن المشكلة لو أن هذا الحيوان لم نجد له مثله، نشدنا أهل الخبرة وسألناهم، قلنا لهم: هل لهذا الحيوان الغريب أو لهذا الطائر الطيور هل له مثل من بهيمة الأنعام؟ قالوا: لا نعرف له مثله، لا نستطيع أن نقول هو أقرب ما يكون للبدنة أو البقر. فما الحل؟ الحل: أزل الخيار الأول. كم بقي من خيار؟ الثاني والثالث. ما هو الثاني؟ إيش؟ الإطعام، صح؟ طيب الإطعام ما قدر المال؟ كنا نقول هنا بتقدير إيش؟ المثل، صح؟ طيب هنا لا يوجد مثل، إذن ما الذي نقدره هنا؟ نقدر عين الحيوان الذي قتله أو ذبحه، مثلا حيوان أو طائر سين مثلا، لم نجد له مثلا من بهيمة الأنعام، وهو مأكول مثلا، مأكول بري إلى آخره، متوحش، لم نجد له مثلا من بهيمة الأنعام، فماذا نقول له؟ هذا الحيوان في بلده، في هذا المكان الذي أكلفته فيه، لو بيع بكم يباع؟ قال: يباع ب500 ريال. نقول له: ب500 ريال اشتري طعام. إذن هنا نقوم الحيوان نفسه، نقوم الحيوان نفسه، ولا نقول نقوم المثل، إذن فافترقا في هذه المسألة. فالتقويم الأصل أن يكون للمثل، كما قال المصنف: تقويم المثل. إن وجد المثل، فإن لم يكن فما الذي نقومه؟ نقوم عين الحيوان. الخيار الثاني: أو عدل ذلك صياما. نقول: هذه 500 كم ستشتري بها صاعة من التمر؟ قال: أشتري بها مثلا 10 آصع. نقول له: أنصاف الآصع كم؟ ستكون 20. إذن ماذا؟ تصوم كم يوم؟ تصوم 20 يوم فقط. ها؟ لا لا يشترط، خاصة الموالاة، لا يشترط، كما قلنا حتى في الذي قبل لا يشترط الموالاة. طيب لو بقي، لو أخرج تمرا قدره بالتمر، فانقسم التمر ب 500 ريال انقسم على 10 آصع ونصف، سهل الآن، صح؟ سيقول: كم يصوم يوم؟ 10 فيها 20 والنصف صاع 21. لكن لو كانت 10 آصع وربع، 10 آصع كم سيصوم؟ 20 يوم. طيب الربع هذا نجبره فيصوم كم؟ يصوم 21 يوم، واضح؟ طيب هنا تنبيهان. التنبيه الأول يا أحبابي في قول المصنف رحمه الله تعالى ويشتري بقيمته طعاما، قوله رحمه الله ويشتري، هل هذا قيد في المسألة؟ طيب أفرض أنه لا يريد أن يشتري، هو صاحب محل أرز وبر وشعير، فمن المحل، أو اشترى أمس لأهله في البيت، اشترى أكياس أرز أو بر أو نحوه، فراد أن يأخذ مما عنده، هل يلزمه أن يشتري؟ الجواب لا. لذلك قال الشيخ عثمان رحمه الله قال ليس بقيد هذا السؤال، قال ليس بقيد، فيجزئ إخراج قدره من طعام نفسه. التنبيه الثاني نبهتكم عليه في درج الكلام أنه إذا لم يبقى إلا دون طعام مسكين فيزيد يوما في الصلاة. طيب. انتهى المصنف رحمه الله من التخيير. إذن عرفنا في التخيير فدية الأذى وتقع في أشياء سبقت، وعرفنا في التخيير أيضا إيش جزاء. طيب هنا تنبيه وعدتكم أن أذكره الليلة، وهو تلاحظ أن التخيير كان في فدية اللبس وفي الطيب وفي التغذية إلى آخره، تلاحظون أننا في هذه الأشياء التي ذكرها المصنف فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس ذكر المصنف هنا أنه لا بد فيها من التعمد والقصد، أليس كذلك؟ أما إزالة الشعر والظفر فلم يقل فيها ذلك، صحيح؟ وهذا الضابط مفيد جدا لنا في باب الفدية، فنقول إن هذه الكفارات التي سنذكرها، هذه المحظورات التي سنذكرها لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون فيها إتلاف، الحالة الثانية أن لا يكون فيها إتلاف. فإن كان فيها إتلاف، فإن كان فيها إتلاف مثل ماذا؟ كتقليم الأظفار وقص الشعر وجزاء الصيد، فهنا تجب الفدية مطلقا على العامد والذاكر والناسي والجاهل والمكره، تجب مطلقا، وإنما يرتفع عنه الإثم فقط، هذا إذا كان فيه إتلاف، ويلتحق بها فدية الوطن التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فدية الوطن سيلتحق بها. الثاني ما لا إتلاف فيه مثل ما مثل إيش؟ تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، تغطية الوجه للأنثى، لبس الخفاز للأنثى، النقاب، البقع، هذه لا إتلاف فيه، صحيح؟ فهذه متى تجب الفدية؟ في العمد فقط، فتسقط عن من؟ تسقط عن الناس وعن الجاهل وعن المكره. هذا كلام مهم جدا، هذا هو المذهب المسلم. قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وقسم الترتيب. النوع الثاني ما تجب فيه الفدية على الترتيب، والترتيب ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه أربعة أشياء. الأول قال رحمه الله كدم المتعة والقران، دم المتعة والقران المسمى بالهدي، هدي التمتع والقران، فهذا تجب فيه على الترتيب، فهو واجب معين على الترتيب. فماذا يجب أولا؟ الهدي الذبح، فإن لم يستطع أو لم يجد ينتقل إلى البدر وهو صيام عشرة أيام كما سيأتي. الثاني ما هو؟ ترك الواجب. الثالث يعني ترك واجب من واجبات الإحرام التي سيذكرها المصنف من واجبات العمرة والحج. الثالث دم الإحصار، التقدير وترك الواجب والإحصار، يعني ودم ترك الواجب ودم الإحصار إذا أحصر ذهب إلى مكة ومنع الدخول والعياذ بالله فبعدو ونحوه، يعني فهذا الإحصار يجب فيه الذبح إلا إن اشترط كما سيأتي في محله. الرابع الوطء، فالوطء إذا كان قبل التحلل الأول فإنه تجب فيه بدنة على الترتيب. في الحج. إذا فقد قلت لكم قبل قليل إن الوقع في العمرة ماذا يجب فيه؟ فدية أذى، كما أفتى ابن عباس رضي الله تعالى. قوله رحمه الله ونحوه، يعني نحو الوقع في بعض الصور التي سنتوصف، وهي كالإنزال بالمباشرة قبل التحلل الأول. فالإنزال بالمباشرة قبل التحلل الأول، إنزال قلنا في الكتاب الطاهر، إذا قلنا إنزال ما المراد؟ يعني بالمني، ها فهمت؟ ما يقال أنزل ويقصد المني. الأصل أنه إذا قيل أنزل إنزال المراد مني. نعم، هنا مسألة في الحقيقة مهمة لم يذكرها المصنف، أذكرها سريعا من أراد أن يكتبها يراجعها في الشروحات أو في التسجيل، وهي أن دم المتعة ليس واجبا على كل متمتع. وسبق أن ذكرت لكم في باب الإحرام أن التمتع شيء وأن وجوب دم المتعة شيء آخر، تذكرون؟ كنت أقول لكم هذه حقيقة التمتع. إذن التمتع يمكن أن يقع من المكي، أليس كذلك؟ بلى. لكن هل يجب على المكي دم التمتع؟ جواب لا. فما هي شروط دم التمتع، وجوب دم التمتع؟ فقهاؤنا في مشهور المذهب يذكرون 6 شروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهذا سبق في حقيقة التمتع، أليس كذلك؟ هذا سبق حتى في حقيقة التمتع، إذن لا بد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثاني أن يحج من عامه، وهذا سبق أن ذكرناه أيضا في حقيقة التمتع. فلو أنه اعتمر هذا العام ولم يحج إلا العام القادم فإنه لا يعد متمتعا. الثالث أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر فأكثر. وبناء عليه الحجاج الذين يأتون من خارج المملكة ويأتون إلى جدة في شهر شوال أو شهر القعدة، ويذهبون من جدة إلى مكة فيعتمرون ويجلسون 3 أيام 4 أيام 5 أيام ثم يأتون، أو شهرا المهم، ثم يأتون إلى المدينة، ثم في اليوم 7 أو 8 يخرجون من المدينة إلى مكة ويحرمون من ذي الحليفة بالحج، فهم متمتعون، يمكن أن نسميهم متمتعين لأنهم حجوا من عامهم وأحرموا بالعمرة في أشهر الحج. لكن هل يجب عليهم دم تمتع على المذهب؟ لا. لماذا؟ لأنهم فصلوا بين العمرة والحج بمسافة قصر، بسفر مسافة قصر، فإن فعل فأحرم فلا دم عليه. هذا الشرط رقم كم؟ الثالث؟ الرابع أن يحل منها، يعني من إيش؟ من العمرة قبل إحرامه به، لأنه لو أحرم بها، لو أحرم به قبل إحلاله منها ماذا يسمى؟ يسمى قارن. ونحن الكلام عن شروط دم التمتع. طيب هذا الشرط الخامس، خامس أو الرابع؟ طيب الذي يليه الخامس. طيب أن يحرم بها يعني من العمر، يعني بالعمرة من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة. وبناء عليه لو أحرم من الحل كالمكي يحرم من الحل، فهل يجب عليه ذلك؟ لا. ليش هذا الشرط؟ قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فحاضروا المسجد الحرام على المذهب من هم؟ هم كل من بينه وبين مكة، حج مكة، دون مسافة القصر. وبناء عليه فأهل جدة اليوم لو تمتعوا هل يلزمهم هدي التمتع؟ لا. وأهل بحرة؟ لا. وأهل الهدى؟ لا. وأهل مثلا الشرايع الذين خارج حدود الحرم؟ لا. ومن باب أولى أهل النوارية وأهل الجموم، فهؤلاء جميعا من حاضر المسجد الحرام لأنهم بينهم وبين مكة دون مسافة قصر. ولذلك لو أحرم بالعمرة دون مسافة القصر فإنه لا يجب عليه. قال رحمه الذي بعده أن ينوي التمتع، وهذا فيه خلاف المذهب لكن هذا هو مشهور المذهب ومشى عليه في المنتهى، أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو في أثنائها. وبناء عليه على مشهور المذهب، لو أنه اعتمر في أشهر الحج وتحلل من عمرته ولم يكن في ذهنه أن يتمتع أو أن يحج هذا العام، ثم فرغ من عمرته ثم تحمس في اليوم الثامن لما رأى الحجاج فنوى الحج فحج من عام، فيمكن أن نقول هو متمتع لأن هذه صورة التمتع، لكن هل يجب عليه دم التمتع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن ناويا التمتع من حين إحرامه بالعمرة ولا في أثناء عمرته قبل تحلله. طيب، قال المصنف رحمه الله فيجب، يجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام. حسنا، يقول لك المصنف رحمه الله النوع الأول الذي هو هدي التمتع والقرى، والنوع الثاني الدم الواجب بترك الواجب من واجبات الحج كمن ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمنى أو ترك المبيت بمزدلفة، وسيأتي إن شاء الله. فهذا ما الواجب عليه؟ قال الواجب عليه دم. وما المراد بالدم هنا؟ سيأتي تفصيله إن شاء الله، أنه إما شاة أو سبع بقرة أو سبع بدن. قال فإن عدمه، يعني لم يجد هذا الدم، لم يجده، أو ثمنه، إذن هو إما أن يكون عنده الشاة وإما أن يكون عنده مال يشتري بها الشاة، فإن كان عنده مال يشتري به الشاة وجب عليه الشراء من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال إن عدمه أو عدم ثمنه فما الحكم؟ ينتقل إلى البدن. ما البدن؟ قال صام ثلاثة أيام في الحج إلى أن قال وسبعة إذا رجع إلى أهله كما أمر الله عز وجل في كتابه. قوله رحمه الله تعالى صام ثلاثة أيام في الحج، الحج أفعال أليس كذلك؟ وليس وقته من حيث الأصل، وقت الحج هو شهر ذي الحجة مثلا أو أشهر ذي الحجة، لكن لو قلت لك الحج بدون إضافة، بدون أن يوجد قبله مضاف، فحينئذ الحج هو في الحقيقة أفعال، وكونك تصوم في توقع شيئا في الفعل مستحيل، لا يمكن ذلك. إذا لابد من التقدير، فما التقدير المناسب؟ اختلف فيه العلماء، هل المراد أشهر الحج زمن الحج أو ماذا؟ عندنا في المذهب يقولون لا بد أن يصوم الثلاثة الأيام في الحج، يعني بعد إحرامه بالحج، هذا هو الأصل، حتى يتحقق كونه صامها في الحج يعني بعد إحرامه بالحج، فهمتم؟ وبالتالي يجوز له أن يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لا شك أنه حينئذ يكون قد أحرم بالحج، إذ إنه لا بد أن يكون حينئذ أحرم بالحج من متى؟ يوم عرفة أو قبله حتى يصح له الوقوف، هذا الجواز. والأفضل والأكمل هو أن يصومها قبل أيام التشريق وقبل العيد، يوم العيد لا يجوز الصوم حرام بالإجماع، إذا ماذا يصوم؟ قالوا الأفضل أن يجعل آخرها يوم إيش؟ يوم عرفة، وبالتالي يصوم ماذا؟ يصوم السابع والثامن والتاسع. إذا متى يكون لابد أن يكون محرما بالحج؟ يكون محرما في ليلة السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع، واضح؟ هذا هو المشهور. لكن أجاز فقهاؤنا على سبيل الرخصة أن يصوم قبل ذلك بشرط، ما هو؟ أن يصوم بعد إحرامه بالعمرة. فلو أن رجلا في اليوم الأول من ذي الحجة أحرم بالعمرة وكان قد نوى التمتع، فنقول أنت قد نويت ما هو سبب لوجوب الدم، ما هو هذا السبب؟ إحرامك بالعمرة التي نويت بها التمتع، أليس كذلك؟ إذن حصل السبب، وما دام أن السبب قد حصل فيجوز لك أن تبدأ فيما وجب عليك ولو لم يحن وقته بعد. كيف تنفهم هذه المسألة؟ قاسوها على كفارة اليمين. أنت قبل أن تحلف هل يصح لك أن تكفر كفارة اليمين؟ لا، لكن لو قلت والله لا أدخل دار فلان حلفت، هل وجبت عليك كفارة اليمين الآن؟ لا. فلو دخلت دار فلان وجبت عليه، صحيح؟ متى وقت الوجوب؟ عند الدخول. متى سبب الوجوب؟ عند الحلف. فالحلف هو سبب وجوب ايش؟ وجوب الكفارة، لكنها لم تجب بعد. متى تجب؟ إذا حلفت في يمين، أليس كذلك؟ فقال الفقهاء: كما أنه يجوز لك أن تكفر عن يمينك زمن الوجوب، ويجوز لك قبل زمن الوجوب بعد وجود سبب الوجوب، فكذا نقول هنا. وقت الوجوب متى؟ إذا حرمت بالحج وقد حرمت بالعمرة من قبل وجب، صحيح؟ والسبب متى بدأ؟ من إحرامك بالعمرة. ومن ثم قال فقهاؤنا: يجوز أن تصوم الثلاثة الأيام بعد إحرامك بالعمرة. وبناء عليه نقول: من صام بعد إحرامه بالحج فقد أداه في زمن الوجوب، واضح؟ ومن أداه، ومن فعله بعد إحرامه بالعمرة فصح ذلك، وقد أداه متى؟ بعد وجود سبب الوجوب. طبعا قولي صام بعد إحرامه بالحج قد يكون في تجوز، لأنه قد يقول قائل: إن الوجوب متى يكون؟ يوم النحر، وهذا قد يصوم قبل، قد يكون في تجوز. فهمت القصد؟ يعني هو آخر مدة، الأصل أنه متى ينحر، متى يذبح؟ يوم العيد، صح؟ ولذلك آخر مدة للصوم هي 11 و12 و13، كما سأذكر لك. عرفنا هذه ثلاثة أيام كيف تصوم. إذا النحر مثلا في شوال بالعمرة، هل يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في شوال بعد إحرامه بالعمرة؟ الجواب: نعم، يجوز له ذلك. ولو أخرها فأحسب أنه فيه خروج من الخلاف بعد إحرامه بالعمرة. طيب، قال لك المصنف رحمه الله: والأفضل كون آخرها يوم عرفة كما بينت لك، هذا الأفضل. وتصح أيام التشريق. الأصل أن أيام التشريق لا تصام ويحرم صومه، لكن تجوز لمن عدم الهدي من متمتع وقارن. طيب، المصنف رحمه الله ذكر لك وقتا للأفضلية في الصيام، وذكر لك وقتا للجواز، أليس كذلك؟ طيب، لو أراد أن يصوم هذه الثلاثة الأيام بعد أيام التشريق فما الحكم؟ الجواب: حرام. فآخر أيام الصيام الثلاثة الأيام متى تكون؟ أيام التشريق فقط. فإذا غربت شمس اليوم 13 فصام بعد ذلك فقد أخره عن وقته. طيب، إن أخره عن وقته ما الحكم؟ يجب عليه دم آخر لتأخير الواجب عن وقته. فإن قال: لا أستطيع الدم، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه البدن. وما هو البدن؟ صوم 10 أيام. فهمتم؟ طيب، والعشرة الأيام متى تكون؟ ها؟ ثلاثة أيام بالحج، هو الآن انتهى الحج، نقول هنا سيصومها في أي وقت؟ 10 أيام، لأنه انتهى الوقت الآن، لا يستطيع أن يصومها في الحج. طيب، قال رحمه الله: وسبعة إذا رجع إلى أهله. يا سلام، هل يشترط أن يرجع إلى أهله حقيقة؟ بمعنى لو كان من أهل المدينة أن يعود إلى المدينة حقيقة؟ عند فقهائنا الأصل أنه لا، وإنما المراد إذا انتهى من أفعال الحج. وبناء عليه لو أنه صام ثلاثة الأيام في مكة، صامها في أيام التشريق، في أيام ميناء، وقد رمى الجمار وبات بميناء وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، ولم يتبقى له إلا طواف الوداع فقط، فصار 7 أيام وهو في مكة، فما الحكم؟ صح. يعني المراد إذا رجع إلى أهله، يعني فرغ من أفعال الحج. قال رحمه الله: قال رحمه الله، أخذنا الأول والثاني. الأول تمتع وقران، والثاني ترك الواجب. الثالث: نعم، ويجب على محصن دم. اكتب: إلا يشترط. إنسان ذهب إلى، أراد أن يذهب إلى مكة، فحصل لا قدر الله قتال وذلك، ولم يستطع الدخول إلى مكة، واشترط، قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فما الحكم؟ يتحلل مجانا ولا شيء. أما إن لم يشترط وأراد أن يتحلل ولم يستطع الوصول إلى مكة أصلا، فما الحكم؟ قال لك يجب عليه دم إذا لم يستطع، يذبحه ثم يحل، فإن لم يجده نعم صام، لم يجده صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه هذا انتهينا من الثالث، نأتي للرابع والأخير من المسامحة التي فيها الترتيب. قال ويجب، ويجب على من وطئ نعم. الحج قبل التحلل الأول. طيب سيأتي بعد قليل ذكر التحلل الأول، وأنه إذا فعل 2 من 3 فالتحلل الأول إذا جئنا فيه فيهم. المهم أن انتبه للمسألة، الوطن كما سبق معنا والمباشرة دون الفرج وما ألحق بها والنكاح، هذه الثلاثة الأشياء تختصر بأن يقال النساء. فإذا تحلل الإنسان التحلل الأول فقد حلت له جميع المحظورات إلا النساء. قوله إلا النساء يدخل فيه كم شيء؟ 3 أشياء: العقد النكاح ودواعي الوطن المباشرة دون الفرج وما إليها والوطن نفسه. هذه الأشياء كلها تدخل في قوله إلا النساء. إذا تحلل التحلل الثاني ماذا حلله؟ حلله كل شيء حتى النساء. واضح؟ طيب انتبه الآن فيما سيذكره المصنف رحمه الله. قال لك المصنف رحمه الله الوضع قبل التحلل الأول محرم، وبعد التحلل الأول قبل الثاني محرم أيضا، لكنه قبل التحلل الأول أشد، ومن ثم كانت الكفارة فيه أغلظ وأشد. قال رحمه الله ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول. سبق معنا في أول باب الإحرام أن الحج يفسد بهذا، أليس كذلك؟ صح؟ قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. إذن لا تنسى هذا أنه سيفسد حجه، هذا حكم سبق معنا. يجب عليه هذا حكم ثاني، ماذا الذي سيجب عليه؟ بدنه. سيذكر ما الذي مثل الوضع يجب فيه بدنه؟ قال لك المصنف أو أنزل منيا بمباشرة، الباء سببية يعني بسبب المباشرة، أو استمناء يعني بسبب استمناء بفعل، أو تقبيل، أو لمس لشهوة. ماذا حصل؟ أو تكرار نظر، وتكرار تفعال ولا يصح فيها الكسر، تكرار نظر، حتى أن كل هذا متى وقع؟ انتبه، قبل التحلل الأول. فما الحكم في جميع هذا لو وقع؟ قال لك المصنف وجبت عليه بدنه. فهمتم؟ طيب هل يدخل في كلام المصنف من استمنى بعد التحلل الأول هل تجب عليه بدنه؟ لا. هل يدخل في كلام المصنف من باشر دون الفرج فأمذى قبل التحلل الأول؟ لا، لأنه إيش قال؟ فأنزل أم انتبه. هل يدخل في كلام المصنف من وطئ في الفرج بعد التحلل الأول؟ لا. إذن ما يتعلق بالوضع ودواعي الوضع وما ألحق به لا تجب البدنة إلا قبل التحلل الأول. إياك أن تكون بدنة في محظور من محظورات الإحرام، إلا في الوضع وما ألحق به قبل التحلل الأول. إذن بعد التحلل الأول انسى أن تقول بدنة. فهمتم هذا رابط مهم. قال المصنف رحمه الله بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 في الفرج. طيب قال رحمه الله، قال رحمه الله وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة. وفي العمرة إذا أفسدها، طيب كيف يفسدها؟ ليت المصنف ذكر هذا كما ذكر الإفساد في أول باب الإحرام. تذكرون في أول باب الإحرام ماذا قال؟ قال لكن إيش؟ ها؟ لكن لا يفسد إلا الوطء قبل التحلل الأول، صح؟ هكذا قال، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. طيب والعمرة؟ مثل ما نقول في الحج التحلل الأول، هناك لن نقول التحلل الأول، نقول قبل الفراغ من السعي، بدل التحلل الأول نقول قبل الفراغ من السعي. فمن وطئ قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته، فسدت عمرته. وماذا يجب عليه؟ أجيب. فدية أهل. إياك أن يأتيك المستفتي ويقول لك جامعة قبل الفراغ من السعي فتقول له مباشرة عليك دم، تقول له فسدت عمرتك ويجب عليك إتمامها ويجب عليك قضاؤها ويجب عليك فدية أذى. فقول الفقهاء هنا شاء لا يقصد به شاة عينا، وإنما هي كفدية الأذى. انتبه لها، خاصة هذه الشاة هنا، هذه كثير حتى من طلبة العلم يظنون أنها تجب عينا. لماذا؟ لأن يطلقون في المتون هنا الشاة. لذلك مهم جدا التلقي ومراجعة الشروح. طيب كيف يحصل هذا؟ سهل، أنا ذكرت لكم الرجل الذي سألني في مسألة كيف جامع أهله وكان الجماع قبل التحلل. قلت لكم أحرى، نزل الباص، تأخر الباص، قالوا أصعدوا مرة أخرى، صعدوا وجامع أهله، تو أحرى، جامع قبل التحلل الأول. طيب رجل أحرم من الميقات وتعثرت السيارة في الطريق فما وصل مكة إلا وهو متعب مرهق جدا، فسألت قال لك هل يجوز أن أؤخر الطواف والسعي إلى غد أو يجب الآن أو ما أدخل؟ فقيل له يجوز. فدخل الفندق ومعه أهله ونام، ثم نام مرة أخرى، ثم جامع أهله قبل أن يشرع في الطواف. ممكن يحصل أو لا؟ ممكن يحصل كذلك. فهذا قد أفسد عمرته ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل كان يعلم بالحكم، ويجب عليه المضي في هذا الفاسد، ويجب عليه القضاء، وتجب عليه فدية أذى. نعم. قال رحمه الله. قال رحمه الله: والتحلل الأول يحصل باثنين. هذا الذي كنا ننتظره من أول درس. نعم. قال رحمه الله: والتحلل الأول يحصل باثنين، من رمي وحلق وطواف. نعم. ويحل له كل شيء إلا النساء. نعم. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. طيب انتبه معي، هناك كلمة لا بد أن تحفظها، وسنستفيد من هذه الكلمة في درس لاحق إن شاء الله أسألكم عنها في حين، وهي رنحط. رنحط الحرف الأول راء، والثاني نون، والحاء، والثالث الحاء، والرابع ضاء. هذه أربعة الأحرف هي اختصار كل حرف منها يدل على أفعال يوم النحر الذي هو يوم العيد. الأول ما هو؟ رمي جمرة العقبة. الثاني النحر، نحر الهدي. الثالث الحاء، الحلق أو التقصير. الرابع الطواف. هذه الأفعال هي أفعال يوم النحر. خذها قاعدة، النحر والذبح لا مدخل له في التحلل عند فقهائنا وعند غيرهم. عند فقهائنا وعند غيرهم النحر لا مدخل له في التحلل، يعني قد يتحلل وهو لم ينحر. فهمتم هذا؟ يحصل التحلل ولو لم ينحر، لا علاقة له بالتحلل. إذن كم بقي معنا؟ كم يصفى معنا الآن؟ ليش؟ ثلاثة أشياء، ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. فهمتم؟ هذه الثلاثة الأشياء من فعل منها اثنين، أي اثنين فعلهما، فقد تحلل التحلل الأول. فإذا رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو طاف ورمى، أو طاف وحلق، أو حلق وطاف، أو حلق ورمى، أي اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل التحلل الأول. وما فائدة التحلل الأول؟ أنه إيش قلنا؟ حل له كل شيء إلا النساء، والنساء اختصار للوقت الوقت في الفرج ودواعيه المباشرة ما ألحق بها وعقد النكاح. طيب التحلل الثاني بماذا يحصل؟ بهذه الثلاثة كلها وأضف إليها ركنا عند فقهائنا من الأركان وهو السعي. إذا بماذا يحصل التحلل الثاني؟ يحصل عد برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج. إذا يحصل بأربعة. إياك أن تقول، إياك أن تقول يحصل بأربعة، هي الرمي والحلق والنحر والطواف. بعض طلبة العلم أحيانا يخلطون بين هذه الأربعة التي هي لنحط وبين السعي، فينقصون السعي وهو ركن عند فقهاء. فهمتم؟ قلت لك القاعدة النحط إيش قلنا؟ لا مدخل له التحلل. فهمتم هذا؟ فإذا تحلل التحلل الثاني فقد حل له كل شيء حتى النساء. قال لك المصنف رحمه الله يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، لأنه قد يكون قد سعى بعد طواف القدوم. هذا لابد أن تذكروه جيدا إن شاء الله. سألت لكم في اختبار طيبا إن شاء الله، وأسأل الله الكريم رب العالمين بأسماء الحسنى وصفات الجلال أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويرزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.